هنا القاهرة. أحلى ليالي حلوة وعجباني هي ليالي رمضان، نرهب يا حلالي أفراح وأماني، رحمة وبر وإحسان. ليالي رمضان يسهر معكم فيها من أسرة المنوعات سامح الشباب. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وهذه الليلة الجديدة من ليالي رمضان. يسعدني خلال هذه الليلة أن أصطحب حضراتكم في جولة داخل فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بالأسكندرية، نستمع ونستمتع باللقاءات والآداء الفردي والجماعي لأعضاء الفرقة. وفي البداية يسعدني أن ألتقي بالأستاذ هيثم مدحت بسيوني، مايسترو فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بالأسكندرية. أستاذ هيثم، في بداية هذا اللقاء برحب بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم، على الرغم من أن احنا في أواخر هذا الشهر المبارك الكريم. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها بخير والأمة العربية والإسلامية كلها بخير. أهلا وسهلا بك فندم. أعتقد لما بنسجل في الأسكندرية، هذه المحافظة العزيزة لدينا جميعا وبالتحديد من منطقة تحمل عبق التاريخ والناس كلها بتحبها، وكلمة حتى الأنفوشي قريب من آذان كل مستمع وكل مصري. حضرتك من الأنفوشي أصلا ولا من محافظة الأسكندرية؟ من منطقة بعيدة شوية عن الأنفوشي. بص حضرتك، أنا من اسكندرية طبعا، من الأصل محرم بيه، منطقة محرم بيه، بس عشت طفولتي وعمري وحياتي كلها في منطقة بحري، الأنفوشي والسيالة ورصدتين والحجاري. طبعا زي ما حضرتك قلت كده، الأنفوشي أو بحري هي اسكندرية القديمة، مقدونيا كانت زمان، وهي ليها طعم كده وريحة مختلفة عن أي مكان. حتى لما أهلنا في أي محافظة تانية ييجوا، لازم ييجوا بحري عشان يأكلوا مش عارف فين أو يشربوا فين. فطبعا هي بحري ليها تأثير كبير جدا عليا، ومنطقة الأنفوشي وقصر ثقافة الأنفوشي بالأخص يعني. مايسترو هيثم، قبل ما نتطرق للحديث عن فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، هذه الفرقة العريقة اللي الحقيقة أعمالها الفنية موجودة ومتواجدة ودائما ما بتثبت نفسها في كل مجال وفي كل وقت، قول لي حضرتك الأجواء الرمضانية في هذه الأحياء الجميلة، أحياء بحري بمحافظة اسكندرية، بماذا تتميز عن المحافظات الأخرى أو عن اسكندرية على وجه العموم؟ والله يا بحري، بما أنها منطقة شعبية فهو اللي بتحس بيها برمضان جدا، لان انت لو دخلت الحواري بتاعت بحري هتلاقي الفوانيس والزينه متعلقه، الناس مشغله الاغاني بتاعت رمضان اللي كلنا حافظينها وعارفينها طبعا، الاغاني القديمه عبد المطلب والثلاثي المرح وهكذا، بتلاقي اجواء رمضانيه جميله جدا في وسط الناس الشعبيه الطيبه دي، اللي هو وانت ماشي ساعه الفطار وانت ماشي لوحدك ممكن تلاقي حد فطرك، حد شربك، حد اكلك بلحيه، الجو جميل. لكن احتفاليا وثقافيا، هو فرع ثقافه اسكندريه السنة دي عمل كذا موقع لإحياء ليالي رمضان الثقافية والفنية، وكان من ضمنها موقع في قصر ثقافة الأنفوشي، وموقع في جامعة اسكندرية اتحاد الجامعة، وكان برضو في نوادي تبع نادي شركة المياه. كل دي أماكن عملنا فيها عروض، ولكن برضو في بحري الجو بيبقى مختلف شوية، لأن الناس الطيبين بتوعنا أهل بحري وأهل اسكندرية الطيبين الشعبيين دول بيبقى معاهم الجو حلو. يعني حضرتك وانت بتغني مع الجمهور ده بتلاقي اولا هو متجاوب معاك جدا، مش زي الجمهور الكلاسيك اللي حضرتك بتغني له فبيفضل سمع لاخر الاغنيه فيسقف في الاخر كده وخلاص. لا، جمهور اسكندريه والانفوشي وجمهور اسكندريه ذواق جدا جدا. من شطين وميه عيشتكم مع عينيا، من شطين وميه عيشتكم مع عينيا، يا غالين عليا يا اهل اسكندريه، بين شط وميه عيشتكم عينيا، بين شط وميه عيشتكم عينيا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا غالين عليا يا غالين. كسرو هيثم فرقة الموسيقى العربية بيأتي إليها رواد من أماكن شتى. قول لي حضرتك كيفية التعامل مع الموهبة، سواء كانت موهبة غنائية أو حتى موهبة تجيد وتريد أن تنمي وتثقل مهاراتها في مجال العزف المنفرد على إحدى الآلات الموسيقية. هو ده الدور المنوط به وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة، إن هي تمسك المواهب دي أو يجي المواهب دي طبعا بشكل مجاني. هو ما بيدفعش أي فلوس، بس بيوفر له مدرب بيكون فاهم الحكاية كويس، وتبدأني نستقطب الولاد. طبعا حضرتك عشان إحنا نعمل الحكاية دي دلوقتي ده موضوع صعب، لأن طبعا حضرتك شايف ما نمر به من، بس عايز أقول إن إحنا بنمر بمرحلة ثقافية شوية بعيدة عن حقيقتنا، دخل علينا كتير، فالثقافة ابتدت تتغير، حتى ثقافتنا في الغنى، حتى الثقافة بتاعت الكلام والشعر ابتدى يتغير، العولمة والانفتاح على الآخر. بالضبط، يعني والدي أسس الفرقة دي يمكن من 50 سنة. لسه كنت أسأل حضرتك من أسرة موسيقية عريقة، والد حضرتك كان بيتقلد نفس المكانة اللي حضرتك فيها دلوقتي، وحضرتك واخدها بالوراثة. نقدر نقول أنه أبناء الفنانين أو الموسيقيين دايما بيحبوا يعلموا أبنائهم، وبالنسبة لك وبالنسبة لأولادك أبداً. هل أنت حريص؟ لا أبدا أبدا. أولا والدي ما حطنيش في المكان ده بأمانة شديدة، أنا كنت مش عايز يعني أكون مايسترو بداله، أو كنت أنا، بس طبعا بما أني اتولدت لقيت نفسي في البير بتاع المسرح بسمع الآلات كلها، الآلات النحاسية والموسيقى والأوركسترالية والغناء الشعبي والوطني والديني وكل أنواع الغناء طبعا، فبالتالي طلعت محب للموسيقى الراقية، الموسيقى العربية التراثية الجميلة، فبالتالي أصبحت عازف. طبعا كنت بتنقل بين، يمكن هذه من فضل الله علي أن أنا تنقلت في عزف بعض الآلات، غنيت في الأول يعني غنيت، وما كنتش بغني عشان أنا ابن المايسترو، لأن هو والدي رحمة الله عليه هو ممكن نقول عليه أبو الفنانين في اسكندرية، لأنه طلع من تحت إيده كتير جدا، دلوقتي بقى كلهم ما شاء الله أساتذة ودكاترة وفي المزيكا. يعني هي الموهبة مش عايزة وسط الحقيقة. بالضبط كده، هو ده كان وصفه بابا، الموهوب ياخد مكانه، اللي مش موهوب يقعد على جنب أو يريح شوية. حضرتك كنت بتغني الأول ودلوقتي بتجيد العزف على آلتي، من عارف المايسترو بيجيد العزف على كل الآلات، لكن الآلة القريبة لقلب المايسترو هيثم يعني. طبعا أنا كنت بص حضرتك، أنا غنيت وأنا عندي 4 سنين، وتوقفت وأنا عندي 10 سنين. أول ما توقفت عن الغناء مسكت الأورج على طول، لأن أنا من زمان كنت بدرس بيانو طبعا على إيد أساتذة كبار جدا يعني في الكونسير، بس دخلت المعهد العالي موسيقى العربية ولعبت قانون، لعبت وأنا صغير شوية كمان، لعبت آلات إيقاعية، لعبت عود، يعني أخدت لميت. يمكن كل دي برضو كان ربنا بيهيئني أن أنا عشان لما أقف في المكان حضرتك، قيادة والتوزيع بتاع الموسيقى محتاج حد يكون ملم بالغناء والموسيقى عشان يقدر يطلع الشكل اللي حضرتك بتشوفه على المسرح ده، فكان ده فضل ربنا عليا، وفضل يعني ثم فضل والدي ان هو حطني في الحكاية. كنت بقعد مع أساتذة كبار جدا اشتغلت معهم، فده كان من حسن حظي يعني. ولكن انا بقى ايه في بداية الامر يعني ما كنتش احب حد يقول انت اخدها بالوراثة، فحاولت بقدر الامكان ان انا اوري الناس ان اللي رباني عرف يربيني ان انا اقدر احافظ واجدد كمان. مايسترو هيثم كل التوفيق لحضرتك، مزيد من النجاح لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بمحافظة الأسكندرية. هنستأذن حضرتك نستمع ونستمتع للمواهب الفنية داخل هذه الفرقة العريقة. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. حضرتك طيب وخير، رمضان كريم علينا وعليكم، كل سنة وحضرتك طيب. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نواصل اللقاءات والحوارات من داخل فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بمحافظة الأسكندرية، ومع هذه الموهبة يسعدني أن أتعرف عليها. أتعرف على حضرتك؟ نرمين محمود مع حضرتك. أهلا وسهلا أستاذة نرمين. أستاذة نرمين، حضرتك في فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الأنفوشي من قد إيه تقريبا؟ من حوالي سنة 96. عمر كبير ما شاء الله، ربنا يمتعك بالصحة والعافية. قولي لي حضرتك، كل هذه الفترة لم تملي من الاشتراك وأداء بعض الأغاني لكبار المطربين، ولا الموضوع ده بيبقى هواية لا تنتهي؟ لا، هو هواية لا تنتهي، بالعكس ده الموضوع فيه شغف وحب أكتر، إن أنا عايزة أتعلم أكتر وأغني الناس مختلفة أكتر وكل ألوان الغناء المختلفة. قولي لحضرتك، أطرف الحفلات اللي حضرتك أديتيها في إحدى دور العرض، أعتقد بتلف في محافظات الجمهورية وأكيد حصل بعض المواقف، يعني مواقف كتير أحلاها وأجملها إن لما أكون بغني حد يطلب إن أنا أعيد الأغنية مرة واثنين وثلاثة، ده بيبقى حاجة عظيمة بالنسبة للمطرب. أكيد فرق الموسيقى العربية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، شايفة حضرتك أنها بتعتبر إضافة للمواهب الموجودة سواء في مجال الغناء أو حتى في مجال العزف الفردي؟ في فرق أنا شايفاها أن هي بتعمل إضافة حلوة، وفي فرق لا، أنا شايفاها أن هي أقل من الفرق الكبيرة الموجودة أن هي تظهر ده. بس كل فترة بلاحظ أن الهيئات المسؤولة عن الموضوع ده بتدور على الفرق الكبيرة الكويسة وبتخليها موجودة، والفرق التانية بتشيلها أو بتستبعدها. ما بتدعمش؟ بتدعم اللي يستاهل أن هو يدعم، اللي ما مش مستاهل مدعمة متهيأ لي بيتلاشوا خالص. رمضان بيختلف في اسكندرية عن بعض المحافظات الأخرى؟ والله هو رمضان جميل في كل حتة، بس أنا بحبه في القاهرة أكتر من اسكندرية على فكرة. بتحسي بالروحانيات شوية في القاهرة؟ بالليل وفي الحسين، القاهرة القديمة يعني. بالظبط. المرسى أبو العباس أعتقد بيبقى له بعض النفحات والروحانيات أثناء هذا الشهر الكريم. جميلة كتير، والصلاة والتراويح وكل الحاجات الحلوة دي. اسكندرية جميلة برضو. لو تحدثنا عن الموسيقى زمان والآن، قولي لي حضرتك شايفة الأداء الموسيقي في هذه الأيام عامل إزاي؟ الموسيقى زمان أنا كنت شايفة فيها تقدير أكتر شوية بالنسبة لأصول الثقافة. على مدار الوقت اللي أنا كنت بغني فيه كان فيه اهتمام شوية من الثقافة، إنه كانوا بيعملوا مسابقات كل سنة ما بين كل الفرق على مستوى الجمهورية، فكانت بتعمل حافز ما بين الفرق ان كل فرقة وكل سولو فيها يقدم احسن ما عنده. الموضوع ده دلوقتي انا شايفاه بقت بتعمله وزارة الشباب والرياضة اكتر من وزارة الثقافة. وزارة الثقافة بتعمل حفلات وبتعمل مسابقات، بس بقت بره جمهورية مصر العربية، لكن داخلها انا شايفاه بقى قليل غير زمان. أعتقد أنه الجهات الحكومية أو الوزارات الحكومية كلها بيكمل بعض، يعني إذا شالت وزارة الثقافة عبء التدريب والتمهير في مجال الموسيقى والغناء، من الممكن أن تقوم وزارة أخرى زي وزارة الشباب والرياضة، وأعتقد أنها من ضمن اهتماماتها القيام بهذا العمل وهذه المسابقات التي تضيف الحقيقة. هو حضرتك عندك حق، بس أنا ملاحظة أن الفترة القريبة اللي فاتت دي فترة بسيطة كده ابتدت تشتغل وزارة الثقافة على الموضوع ده، بس إحنا بقالنا كتير نشتغلش عليه خالص. الموسيقى دلوقتي أنا شايفاها بقت خفيفة عن موسيقى زمان، حتى الأغاني القديمة هم بيطوروها دلوقتي بطريقة توزيعات وبطريقة لمسات كده بيضيفوها على اللحن بيخلوه ظريف وخفيف، بس برضو ما نستغناش عن موسيقى زمان وجمال زمان. بتحبي تسمع لمين من أيام زمان؟ أم كلثوم وعبد الوهاب ووردة، كل القديم. لو حبينا نسمع من نرمين دلوقتي هنسمع لها لمين وإيه؟ حضرتك تختار، أغاني أم كلثوم ولا أغاني هدى سلطان؟ طبعا الاثنين عظماء وجمال، بس يعني اللي حضرتك برضو تفضلي، يعني شايفة حضرتك اللي أدائك فيها يبقى أفضل. خلاص نقول دار حتة من دارة الأيام. ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وخصام، وقابلته نسيت إني خاصمته ونسيت الليل اللي سهرته، قابلته نسيت إني خاصمته ونسيت الليل معرفش ازاي ازاي ازاي انا كلمته مقدرش على بعد حبيبي مقدرش على بعد حبيبي مقدرش على بعد حبيبي انا ليا مين انا ليا مين مين مين الا حبيبي. ما شاء الله ممتاز، بشكر حضرتك، بتمنى لك كل نجاح والتوفيق، كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. صحة وسلامة، رمضان كريم عليك، كل سنة وانت طيب. رمضان يا شهر الهنا يا جمال شهور السنة، رمضان يا شهر الهنا يا جمال شهور السنة، هليت وجب الخير هليت وجب وفرحنا فرحنا بيك كلنا يا رمضان. العاصفة بتدوب ويدوب في حبك دوب ويقول يا رب سامحني سامحني واغفر لي كل ذنوب. العاصفة بتدوب ويدوب في حبك دوب ويقول يا رب سامحني صلاة والصوت ويضيفنا 30 يوم. يا ريت يا الشهر يدوم ويدوم عليك حبنا، هليت وجد بالخير هليت وجد بالخير وفرحنا فرحنا بيك كلنا ومع موهبة فنية جديدة من مواهب فرقة الموسيقى العربية بالأنفوشي بمحافظة الإسكندرية. يسعدني أن أتعرف عليها. أتعرف على حضرتك زياد حفنة. أهلا وسهلا زياد. زياد خلصت جامعة ولا لسه في الدراسة؟ لسه في الجامعة. سنة كام وفي كلية إيه؟ سنة تالتة كلية الأداب جامعة إسكندرية قسم الفلسفة إن شاء الله. ما شاء الله زياد، إحنا بنمارس موهبة الغناء داخل هذه الفرقة العريقة. بالضبط. فرقة الموسيقى العربية بالأنفوشي أضافت لزياد بالفعل، وأنت مشترك فيها بقالك فترة؟ أنا طبعا مشترك بقالي 4 سنين يمكن أكتر كمان. طبعا أضافت ليا كتير، كفاية أن أنا يعني المايسترو هيثم أول حد وثق فيا وطلعني للجمهور أن أنا أغني سولو، ودي كنت حاجة أنا محتاجها لأن أنا كنت في فرقة ما قبل ما أجي للأنفوشي ما كنتش واخد التقدير زي ما خدت هنا مثلا التقدير بمعنى الكلمة. ف مايسترو هيثم وثق فيا وبدات بقى الحفلات بقى والمسرحيات الكتير وكده. موهبه الغناء بتحتاج موهبه صوتيه معينه، انما التعلم على احدى الالات الموسيقيه بيبقى محتاج تدريب وفقط، ولا الاثنين بيحتاجوا يبقى في مهارات او مواهب معينه؟ طبعا الاثنين محتاجين تدريب، اذا كان العازف او المطرب الاثنين بيتدربوا، والاثنين على حسب قدره الواحد هو بيستوعب قد ايه. يعني مثلا دلوقتي انا كمطرب لازم اسمع كل الالوان، لازم اسمع كل حاجه، كذلك العازف بيسمع كل حاجه، فدي الحاجات دي هو بيكتسبها وبيكون منها شخصيته. بس معانا اعضاء كتير في الفرقه، العلاقه بين حضرتك وبينهم قائمه على التنافسيه ولا على الغيره؟ احيانا ساعات بغير من حد يكون صوته احسن مني فحاول ان انا ما ادعموش. هي الغيره بتكون غيره فنيه، لكن مثلا الفرقه مليانه حب طبعا وكلنا بنساعد بعض وكلنا عايزين بعض، يعني عايزين ان احنا مثلا انا محتاج زميلي يكون احسن، حتى لو انا اتمنى له الخير ان هو يكون احسن مني ما عنديش مشكله تمام. فهو انا يعني الحكايه بتاعه اللي هو الغيره ان انا مثلا اغير من صاحبي دوت عشان حاجه معينه، لا لو غيره فنيه اوكي ما فيش مشكله، دي حاجه حلوه يعني. زياد بروفاتنا بتبقى امتى ايام شهر رمضان المبارك وامتى ايام السنه بوجه عام؟ شهر رمضان بتختلف مواعيد البروفات شويه. هو في شهر رمضان عشان بيبقى فيه حفلات كتير فبنقلل بروفات، لكن البروفات بتشتغل على مدار السنه طبعا، يومين في الاسبوع و8 ايام في الشهر. شايف ان المده دي كافيه للتدريب؟ طبعا طبعا. كيف تقيم فكره انه في فرق للموسيقى العربيه منتشره في جميع محافظات مصر من اجل دعم الشباب او المواهب الفنيه من اجل ان تثقل وتنمي مواهبها. يعني الفكره اللي هم يعني كل فرقه طبعا دلوقتي النظام الفرق كتير، واللي بيضيفوا يعني دلوقتي مثلا انا كزياد عندي فرقه، طب انا ايه اللي هيميزني عن فرقه تانية؟ ان انا بضيف حاجه مختلفه عن باقي الفرق، مش مثلا اشوف فرقه تانية هي بتعمل حاجه وانا اروح اعمل زيها، انا كده مش هبقى مثلا هبقى كوبي ليها، لكن انا مش هبقى بمعنى الكلمه مش هبقى مختلف. لكن لما انا مثلا كزياد هعمل حاجه مختلفه واول مره تتعمل، ساعتها بقى لا هم مثلا لا ده فرقه زياد دي احنا هنروح له عشان في حاجه معينه عملها وحبوها مننا. كون ان الدوله طبعا توفر فرق وان حد يتدرب دي حاجه حلوه جدا. طبعا مثلا ان انا مثلا دلوقتي كزياد انا عندي فرق كتير، فانا عندي فرصه ان انا مثلا اروح اجرب هنا وهنا وهنا وهنا لحد ما انا ارتاح مثلا في فرقه في فرقه ما زي ما انا ارتحت في فرقه الانفوشي. فانا بقى لي كتير في فرقه الانفوشي 4 سنين، فده وقت يعني مش اي حد بيقعد الوقت دوت، وفي ناس قعدت اطول مني، معنى ذلك ان هم حبوا المكان اللي هم فيه. زياد الرهبه راحت لما طلعت على المسرح وبالفعل قابلت الناس وبدات تقدم فنك للناس؟ الرهبه راحت طبعا دلوقتي، يعني بالنسبه لي انا لو انا كنت من 4 سنين على اول سولو طلعت انا كنت حرفيا كنت بترعش. فطبعا الرهبه بتروح مع الممارسه الكتير ونزول الحفلات كتير، فدي حاجه حلوه. هتسمعنا ايه النهارده والمين؟ ممكن اقول سوق الحلاوه طبعا بتاعت فايد محمد فايد. سوق الحلاوه جبر وتبغددوا الوحشين، سوق الحلاوه جبر وتبغددوا الوحشين، يا اهل العقول والنظر ابكوا على الحلوين، سوق الحلاوه جبر. ما شاء الله. طب انا حابب تسمعنا حاجه كمان. تمام. ممكن تسمعنا لمين وايه؟ ممكن اقول لعبد الحليم طبعا. يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي يا حبيبي، لو بتكون نار نهارك، لو بتسهر زي ليلي، لو صحيح بتحب ترارا، كنا نحضن حبنا نبعد بعيد بعيد عن عيون الدنيا عن كل العيون، لو في قلبك قد قلبي حب، قد قلبي حب، كنا نمشي نمشي نمشي ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة، ليل ونهار ليل ونهار، لما نوصل نجمة ملهاش أي غار، ولا نص كله لقف أبعد بحار، لما نوصل نجمة ملهاش أي غار، ولا نسكن لؤلؤ في أبعد بحار، يا يا يا يا يا يا حبيبي. بحييك وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وكل سنة وانت طيب. حضرتك طيب ورمضان كريم علينا كلنا. أخضر إيه رمضان نور إيه والهلال ويبان دايما فرحة رمضان فرحة إيه شجرة وطرحة إيه الدين بلح إيه بيتك عمران بيميش رمضان أخضر إيه رمضان نور إيه والهلال ويبان دايما فرحة رمضان فرحة إيه شجرة وطرحة إيه الدين بلح إيه بيتك عمران بيميش رمضان شبابيك الوان إيه في حيطان وببان إيه زينة رمضان فرحان من قلبي زي زمان. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نواصل اللقاءات والحوارات من داخل فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بمحافظة الإسكندرية، ومع هذه الموهبة يسعدني أن أتعرف عليها. أتعرف على حضرتك؟ منى إبراهيم يسري. اهلا وسهلا منى. منى كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. وحضرتك طيب وبخير الله اكرم. منى، انت عازفه على اله القانون بفرقه الموسيقى العربيه بالانفوشي بمحافظه اسكندريه. قولي لي، بقالك قد ايه بتعزفي على هذه الاله الجميله الشرقيه اللي لها طابع خاص وسحر خاص ومذاق ايضا خاص؟ والله حضرتك انا كنت بعزف عليها من سن مثلا وانا ثالثه اعدادي، يعني مثلا تقريبا من 20 سنه، وبعدين وقفت شوية وبعد كده رجعت تاني. فدلوقتي مع فرقة الموسيقى العربية بقالي مثلا 3 سنين. قبل يعني كنت فرقة طلايا وفرقة الجامعة والمنتخب، يعني كنت متنقلة يعني ما بين الفرق. أنا مستقرة دلوقتي. لا يا نفسك في آلة القانون بطريقة كويسة، ما جربتيش تعزفي على إحدى الآلات الموسيقية الأخرى؟ ابتديت الأول بآلة الأكورديون وقعدت بيها سنة، وبعدين اتنقلت ما بين القانون والجيتار، بس هي كانت الآلة الأساسية القانون، يعني كنت لايق فيها نفسي أكتر. القانون خلال شهر رمضان بنقدر نوظفه في الأغاني الرمضانية الجميلة اللي دايما بتذكرنا بعبق وروحانيات هذا الشهر الكريم. أيوة طبعا، في أغاني أوجه يا أولاد ورمضان جانا، يعني في أغاني كتيرة قديمة القانون كأغاني شرقي، يعني القانون بيخش في كل حاجة، ما فيش مشكلة خالص. طالما أغنية شرقي لا هتلاقي القانون لازم حاجة أساسية موجودة. بنحاول نألف بعض المقطوعات الموسيقية بخلاف اللي احنا عارفينه، ولا احنا بنبارز بس اللي موجود فقط؟ لا الصراحة ما موضوع التأليف ده أنا ما جاش في دماغي، بس هو ممكن مثلا يجي في دماغي مثلا لو أغنية غربي اتعمل شرقي كحاجة جديدة مثلا، أو بقى لها فترة يعني موجودة، بس هي ساعات بتستهويني. لكن هي يعني هي دايما الآلة الشرقي تتواجد في الأغاني الشرقي عشان السيكا والتراث ومقامات شرقية بتتواجد فيها أكتر. فرقة الموسيقى العربية بالأنفوشي أضافت ليكي بالفعل، ولا أنت كنت جاية زي ما بنقول أستاذة من يومك يعني؟ لا طبعا، أنا من زمان كنت مع أستاذ مدحت الله يرحمه، كان هو اللي ماسك الفرقة، بس لما أنا وقتها كنت منتخب بالجامعة. هو الصراحة اللي شجعني في موضوع ان انا ابقى في الاغاني. قبلها انا كنت مع استاذ تاني، بس كان في فرق كانت مقطوعات فقط لا غير. لكن لما دخلت بقى موضوع الاغاني مع استاذ مدحت، وبعد كده دلوقتي مع مستر هيثم، موضوع بقى كان بالنسبة لي اصعب، لان انا بقيت بعتمد على ودني اكتر، انا شغاله سماعي مش بشتغل نوته. فالموضوع لا كان بالنسبه لي تحدي بقى، كل شويه اسمع اغنيه واجيبها مع نفسي، فالموضوع لا اكيد طور من نفسي كتير. رمضان في اسكندريه له طعم تاني غير بقيه محافظات مصر؟ اكيد طبعا يعني اسكندريه بحر يعني غير باقي المحافظات ما عندهمش بحر يعني. الناس كتير بتبقى بتاخد فطارها على البحر وشماسي وكده وكافيتريات يعني. لا بموت برضه في اسكندريه مختلف. بتحسي بمين من المطربين بيستخدم آلة القانون اكتر في اغنياته، او مين من الملحنين بيعتمد على آلة القانون اكتر؟ لا يعني والله ساعات ساعات يعني ممكن تلاقي فيها اغاني ما تقاش فيها قانون بعد كده تعمل بتوزيع تاني تلاقي فيها قانون يعني. ما فيش حد معين الصراحه بلاقيه مركز في آلة القانون يعني. يعني ممكن حسين الجسمي ممكن بحس ان ممكن هو بيعتمد اكتر خصوصا في الحفلات اللي هي اللايف بتاعته. بتحبي تعزفي لمين قطعة الموسيقية اللي بتحبي تعزفيها وشايفة ان انت بتجيدي فيها قوي؟ بحب قوي الاغنية بتاعت انت عمري بتاعت ام كلثوم. بحب نهر الخالد بتاعت عبد الوهاب. في اغاني كتير كده بس انا ممكن مش مستحضرة قوي الحاجة يعني. بس هو يعني الحاجات القديمة عامة هي اللي بحب الواحد يشتغل فيها. بحييك وبشكرك وبتمنى لك كل نجاح والتوفيق وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم، ونستمتع للأداء الرائع والجماعي لفرقة الموسيقى العربية بالأنفوشي بمحافظة اسكندرية. شكرا جزيلا لك وكل سنة وانت طيبة. حضرتك طيب وبخير ورمضان كريم علينا. Thank you. مستمعينا الأعزاء، يسعدني أن أجري هذا اللقاء مع هذه الموهبة الفنية من داخل فرقة الألفوشي للموسيقى العربية بمحافظة الإسكندرية. أتعرف عليك؟ اسمي عمرو السيد سلام. أهلا وسهلا عمرو. عمرو، واضح أنك مش كبير في السن، أنت لسه طالب؟ أنا عندي 17 سنة. ما شاء الله، طالب في سنة كام؟ ثانية سنة إن شاء الله. بقالك قد إيه في فرقة الألفوشي للموسيقى العربية؟ بقالي 3 سنين. بتمارس موهبة الغناء ولا العزف على إحدى الآلات الموسيقية؟ الغناء. لما كنت داخل الفرقة من 3 سنين، حد شجعك وقالك أنت صوتك كويس ممكن تنمي مهاراتك داخل فرقة الموسيقى العربية، ولا الموضوع كان يعني من قبيل الصدفة؟ لا، المايسترو هيثم مدحت بسوني أول ما سمعني، لا شجعني قوي واداني فرصتي كاملة، يعني خلاني لا حاجة تانية خالص. دايما بنلاقي الأب والأم بيزعلوا لما ابنهم بيسيب الدراسة وبيروح عشان ينمي موهبته الفنية. الوضع عندك ايه في البيت بالنسبة لبابا وماما؟ هو الفكرة ان انا لازم اوظف وقتي بين ده وبين ده، ما جيش على الدراسة، عشان الدراسة هي اللي اهم، هي دي مجرد موهبة، مجرد حاجة بتسليني يعني مش اكتر، لكن الدراسة هي الاهم يعني. رمضان في اسكندرية موضوع تاني؟ لا، رمضان في اسكندرية حلو، يعني الجو جميل وكده، في يعني روح حلوة. عمرو، بيبقى في بعض العادات بتعملها مع اصحابك خلال شهر رمضان؟ بيبقى في مثلا لعب كورة قبل الفطار، بيبقى في خروج بعد الفطار؟ ايوه، لا هو اهم حاجة يعني بنصلي الترويح ونصلي الفجر، يعني دي حاجات بتبقى جميلة قوي يعني، بس ونلعب كورة بعد الفجر. انت بقى بتنقي وقت محدش شاغل باله بيه خالص او محدش بيفكر فيه. عمرو، بتحب تسمع لمين قديما وحديثا يعني؟ قديما يعني بحب اسمع عبد الحليم ومحمد انديل ومحمد رشدي وعبد الوهاب وعبد المطلب وام كلثوم طبعا ووردة لا كتير يعني، بحب القديم قوي يعني. ودلوقتي؟ لا دلوقتي مثلا بسمع حكيم، حديثا بحب محمد منير وعمرو دياب، بس يعني دول اللي شايفهم يعني حلوين يعني. ومدحت صالح وعلي الحجار، الناس اللي هم بتوع الوسط. ايوه، مدحت صالح وعلي الحجار ومين تاني، محمد الحلو. تحسس انه فرقة الموسيقى العربية بالأنفوشي اضافت ليك في موهبة الغناء؟ اتعلمت منها بالفعل حاجات كتير، وكون ان انت بتلف وتجوب محافظات الجمهورية على المسارح التابعة لوزارة الثقافة، ده بيضيف اليك بالفعل؟ ايوه طبعا، اتعلمت كتير يعني، لا اتعلمت حاجات كتير في الموسيقى عموما، وانا هاوي يعني، بس بعرف ازاي اغني صح، بعرف ازاي اسمع اللحن حلو، واعرف ايه اللي بيتقال كده، حاجات كتير في الموسيقى. ناوي ان شاء الله على احدى الكليات الموسيقية ولا مالهاش علاقة؟ مالهاش علاقة، هي مجرد هواية يعني بس، لكن على حسب الكليات دي ان شاء الله، نفسي في هندسة ان شاء الله يعني. ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله وتبقى البشمهندس عمرو قريبا باذن الله، ونهنيك كلنا. عمرو، هتسمعنا ايه النهارده ولمين؟ ممكن اسمعكم رمضان كريم لحكيم. اتفضل. رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيها نوى السعادة، الله الله الله الله الله الله، قعدة رمضان حلوة يا جدعان، شهر الاحسن كل عبادة، الله الله الله الله الله الله، والناس بتقول ملناش غيره بيهل علينا كده بخيره، والناس بتقول ملناش غيره بيهل علينا كده بخيره، والكريم والله وكرامته اغلى رزقه على الله ونوره زياده، رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه هنا وسعادة، الله الله الله الله الله الله، قعدة رمضان حلوة يا جدعان، شهر الإحسان كل عبادة، الله الله الله الله الله الله، وحوي يا وحوي وكمان وحوي يوحى، رمضان كريم رمضان كريم، قولوا معانا رمضان كريم، هل هلاله رمضان كريم، اه يا جماله رمضان كريم، فوانيس ولع يوحى، لمبة وشمع يوحى، رمضان كريم زي العادة من دعنادة، وكل يوم عندنا فيه جديد، رمضان كريم والله يوماتي خدي وهاتي وكل ايد بتناولي وحوي وحو ايوحة وكمان وحو ايوحة. عمرو كل سنة وانت طيب، صوتك جميل وأدائك هايل، ورمضان كريم عليك وعلى كل الأمة الإسلامية يا رب. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. سنة حضرتك طيب، شكرا. رمضان يسهر معكم فيها من أسرة المنوعات سامح الشرقاوي.